ولو فهمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده اهتديت. لكن ماشي الضلال عند اهل البدع والاهواء هو سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بيفهمش كلام ربنا عز وجل فهما صحيحا، ولا يفهم فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. ولذلك كان الامام الشافعي يقول ايه؟ امنت بالله، شوفوا امنت بالله، امنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، مش على مرادي انا بقى ولا مراد فلان ولا مراد علان من الناس، لا، وامنت برسول الله. شوفوا الكلمه دي مهمه جدا نحفظها عن الامام الشافعي، وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمه منهج من الامام الشافعي، قاعده عظيمه جدا في الاتباع. لو اهل الاهواء والبدع كالجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية فهموا الفهم الصحيح موقع في موقفه هتكتبوها، والمرجع والخوارج عند بقى ما شئت، انت عندك 72 فقه كتبت يا شيخ الجبري. امنت قال الامام الشافعي رحمه الله امنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله. معنا اسم الشيخ آمنت بالله بما جاء يعني طيب اعطاله 50 سنة عمر ما تعلمش ليه ما سألش ليه اعطاله 70 سنة لماذا لم يسأل لماذا لم يتعلم والمدارس قائمة والحلقات قائمة والدروس متاحة والعلم ميسر والإمكانيات غير الإمكانيات الأولى الإمكانيات طلب العلم اليوم سهلة جدا جدا لكن من يشمر ويجاهد نفسه يا أخو يجاهد نفسه لأن يعني الدنيا الأيام دي بتشدنا شبكة بتنصب لنا شباب وتنصب لنا حباب وتنصب لنا ها كماين شدنا شد هل يحسب المسامر يسأل الحمد لله الأمر ميسر ما احنا مثل الأول ما عندنا سيارة ولا خيارة ولا اتصال كان الأول يمشون على أقدامهم من بلاد بغداد إلى مصر ومن بغداد إلى اليمن يمشون على أقدامهم مشي عشان يطلب الحديث ويأخذوا العلم ويبلغ العلم لنا شكرا المائدة جاهزة جتنا مأدوبة معدة بدون تعب من هنا سبحان الله لا شك ما انا اقصد اقول احنا ما تعبناش شوف جايه سهله جدا عايزه تشمير خذوا ما اتيناكم بقوه من يذكر لي كلام الشافعي على مراد من؟ على مراد الله؟ والثانية بقى؟ وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. خلاص؟ طيب الآن بارك الله فيكم في هذا الباب ذكرنا 4 مراتب صح؟ المشيئة الكتابة العلم خلاص لا يتم ولا يصح إيمان شخص إلا إذا أثبت هذه 4 مرات عندكم الإيمان 6 أركان الإيمان بالله وملائكة كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والخير والشر نعم طيب ال4 مراتب عشان يتم إيمانك بالقضاء والقدر لابد من 4 مراتب هذه طب تعالوا بنا نشوف ناس خالفوا عن السنة والجماعة في باب المشيئة والقدر القدرية من جهة والجبرية من جهة أخرى القدرية من جهة والجبرية من إيه من جهة أخرى وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء عرفناها طب تعالوا بنا القدرية بتقول إيه بقى احنا قلنا القدريه برضه قسموهم قسمين قسموا القدريه ايه قسمين